السؤال هل الوجه والكفين من العورة وما الجمع بين قوله إلا وجهها وكفيها بالصلاة خصوصا إذا كانت حاجة وبين قول عائشة لما كانت في الطريق إلى الحج كنا نكشف وجوهنا فإذا حذينا المارة استترنا أو استترنا. هذا هو السؤال. تقدم في الكلمة ما يزيد هذا الموضوع وأن الوجه والجيد وتوصل يديها بغير القبازين من الجلزال والثمار والعداء والعداء المرأة منظيفة النقاط والقبازين النقاط كي يوضع على وجه نقاط على خده ويوقف فيه نقبان أو نقب واحد العين أو العينين وجوفه نحو يحصر مقدر الوجه إلى العينين وتوفي ما على رأسها على جبهتها وتبقى العينان وما حولها كلها تمنع منها تمنع منها المحينة ولكنها تمر بأن تغطي الوجه بالجلباب بالخمار كلها أسبح ما لا تسكره على وجهها عند وجودها من الرجال في الطواف أو السعي أو في الطريق وهكذا يداها لا تجعل فيها قفازين وقفازان معناهما دكسان غشاءان يجعلان اليدين عن البرد أو عن الشوك كما يتخذ ذلك البزاة الذين يحملون الصقور بأيديهم يجعلون جسوسا في اليدين لئلا تأكلها أظهار الصقر المقصود أن الغشائين وهما قفازان تمنع منه المحرمة ولكنها تغطي يديها في خمارها بجلبابها بأعلاءاتها لا بأس مأمورة بذلك فالقفازان شيء والتغطية شيء آخر والنقاب شيء والتغطية بالجلباب بالخمار ونحو شيء آخر فلا هناك تعارض بين النصوص بل هي مجتمعة ومتفقة والحمد لله. نعم.